نعم. أولاد المشركين يصلى عليهم إذا ماتوا؟ نعم. أولاد المشركين لا، في الدنيا لهم أحكام أهلهم، ما يصلى عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هم منهم، ما يصلى عليهم في الدنيا، لهم أحكامهم في الدنيا، لو قتلوا أو لو يعني هجئ أهلهم وبيتوا ومات منهم أولاد تبع أهلهم، قال هم منهم عليه الصلاة والسلام. ولا يدفنون في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا معهم، لكن في أحكام الآخرة لهم النجاة إذا لم يبلغوا.